إذا ذبح قصه الضحية في أيام العيد عند النحر يضحي عن أبيه وجده فلا بأس، أو ذبح قصه الصدقة عنهما يعطيها الفقراء في أي وقت فلا بأس، الصدقة تنفع الميت باللحوم وغير اللحوم والنقود والطعام كل ذلك ينفع الميت. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل صدق لأمه بعد وفاتها أفله أجر؟ قال نعم، لها أجر وله أجر، جميع للمصدق أجر وللمرأة أجر. فالمقصود أن صدقة الميت نافعة له بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء له. فإذا أراد بهذه الذبيحة الصدقة بها عن أبيه أو جده أو ذبح أيام العيد ضحية عنه فكل هذا لا بأس به. أما إن أراد التقرب إليه يعني يذبح يتقرب إليه كما يتقرب الذين يذبحون لأصحاب القبور أو للشمس أو للقمر أو للجن هذا شرك أكبر، لا يتقرب إلى أحد بالذبيحة. يقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، ويقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم الصحيح. فالذبح للجن أو لأصحاب القبور يرجو شفاعتهم أو يرجو أنهم ينفعون أو يشفون مريضة منكر وشرك أكبر. وهكذا من ذبح لجده أو أبيه يعتقد فيه أنه ينفعه وأنه يشفي مريضة أو أنه يقربه إلى الله بهذا الذبح يتقرب إليه به فهذا من جسم الذبح للشمس والقمر والنجوم والجن كله شرك، نسأل الله السلامة. نعم، مدار ذلك على النية. نعم على النية. نعم، والأضحية سنة. نعم، جزاكم الله خير. هذه رسالة من الأخ رمز لاسمه بكاف حاء صاد خاء، مصري يعمل بالمملكة العربية السعودية، وفي رسالته 6 أسئلة سوف نعرض بإذن الله سؤالين منها ونؤجل الباقي لحلقات أخرى حتى نتيح المجال لأكثر من رسالة. سؤاله الأول يقول زوجتي تصر على العمل موظفة بأحد المصالح مع العلم بأن مكان العمل ذاته ليس فيه اختلاط ولكن الطريق إليه لا يخلو من الاختلاط، فما الحكم إذا منعتها أو ما حكم عملها إذا كانت لا تحتاج لعملها هذا أبدا وهي ليست في حاجة مادية إليه وتتكلف في الذهاب والعودة مع العلم أنها محتشمة، وماذا علي من الناحية الشرعية إذا أذنت لها وهل يحق لي منعها؟ إذا كان محلها ليس فيه اختلاط وإنما هو محل النساء وليس في خطر عليها من جهة عرضها فلا بأس أن تعمل، وعليك أن توصلها إلى المحل بالطريقة السليمة. إذا كان الطريق في خطر عليك أن توصلها إليه بالطريقة السليمة، ولك أن تمنعها من ذلك إذا كنت ترى أن في ذلك مشقة عليك أو عليها أو خطر عليك أو عليها لك أن تمنعها، إلا أن تكون شرطت هذا عليك في النكاح وأن تبقى في عملها شرطا بينك وبينها. فإذا كان هناك شرط في النكاح أنك تبقيها في العمل المذكور فالمسلمون على شروطهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشر أن يوفى به ما استحلتم به الخروج، لكن عليك أن تلاحظ الذهاب بها أو يذهب بها بعض أولادها الكبار أو إخوتها حتى تصل إلى المحل بأمان وبطريقة سليمة، ما دام المحل ليس فيه خلطة وليس فيه خطر فلا حرج في ذلك إن شاء الله. هذا السؤال الثاني له وهو متعلق أيضا بالسؤال الأول، يقول ما الحكم في تنظيم النسل مثلا كل 5 سنوات، وماذا علي أنا كزوج إذا نصحت زوجتي بعدم ذلك ولكنها ترفض الحمل نهائيا بعد طفلنا الذي بلغ من عمره 4 سنوات بحجة أنها في غنى عن تعب الحمل والوضع وتخشى من ظروف قد تحدث لي أو لها أو لنا معا فيتركون الأولاد وحدهم؟ هذا ما تذكره دائما إذا نصحتها وخوفتها بأمر الله وأن عليها أن تخضع لقضائه، وفي النهاية تقول لي إما العمل وعدم الإنجاب أو أن تطلقني، فماذا علي شرعا تجاه إصرارها في ذلك؟ عليكما جميعا أن تتعاون على البر والتقوى وأن تنصحها كثيرا في عدم منع الحمل المدة المذكورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في النسل ورغب في تكثير الأمة، وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر منكم يوم القيامة، فينبغي لها أن تخضع لهذا الأمر وأن تحسن ظنها بربها وأن تجتهد في تربيتهم معك التربية الشرعية وأن تتعاون في ذلك. أما تأخيرها الحمل مدة 5 سنين أو أكثر هذا لا ينبغي، والأظهر من الأدلة منعه. لكن إذا كان سنة أو سنتين للتربية يعني مدة الرضاع فلا حرج إن شاء الله، السنة والسنتين التي هي مدة الرضاعة وأقل منها للحاجة إلى تربية الأولاد وأن لا يكثروا عليها فتعجز عن تربيتهم فلا حرج. فعليك أن تجتهد في إقناعها والمشورة عليها ونصيحتها لعل الله يهديها حتى ترجع إلى الصواب. أما الطلاق فلا ينبغي أن تعجز في طلاقها، ولكن تحاول أنها تقتنع بهذا الأمر. وهل يجوز لها سماحة الشيخ أن تقول إما أن تعمل ولا تنجب أو يطلقها؟ لا يجوز لها ذلك، ليس لها أن تقول الطلاق بغير علة، وهذه ليست علة مسوغة لطلب الطلاق، بل هو ناصح لها وعمل وقوله أصوب، وعملها هي ليس بطيب. ينبغي لها بل واجب عليها أن تسمع لزوجها وأن تطيع لزوجها وأن تمكنه من أسباب تكثير النسل بترك تعاطي ما يمنع الحمل. جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل فتحي أحمد محمود سالم، مصري يعمل بالعراق، يقول إنني أفطرت اليوم الأخير من رمضان بالعراق بعد سماعي بثبوت الهلال في إذاعة المملكة العربية السعودية ومن إذاعة سوريا وغيرها، وقد أفطرت بناء على ذلك علما بأنني أعرف أن البلد الذي أقيم به ما زال أهله صائمون، فما الحكم في ذلك وما السبب في اختلاف الناس في رمضان؟ الواجب عليك أن تبقى مع أهل بلدك، إن أفطروا فأفطر معهم وإن صاموا صم معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، ولأن الخلاف شر فالواجب عليك أن تكون مع أهل بلدك، فإذا أفطر مسلم في بلدك فأفطر معهم إذا صاموا صم معهم. أما السبب في الاختلاف هو أن بعضا قد يرى الهلال وبعضا لا يرى الهلال، ثم الذين يرون الهلال قد يثق بهم الآخرون ويطمئنون إليهم ويعملون برؤيتهم وقد لا يثقون بهم فلا يعملون برؤيتهم، فلهذا وقع الخلاف. فقد تراه دولة وتحكم به وتصوم بذلك، والدولة الأخرى لا تقتنع بهذه الرؤية أو لا تثق بالدولة أو بينها وبينها حزازات، فللسياسة في هذا أثر. فالمقصود أن الواجب على المسلمين أن يصوموا جميعا إلى رؤية الهلال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا، وللصوم من رؤيته كفارة رؤيته فإن غم عليكم فأكلوا عدة، فهذا يعم الأمة كلها. فإذا اطمأن الجميع إلى صحة الرؤية وأنها رؤية حقيقية ثابتة فالواجب الصوم بها والإفطار بها. لكن إذا اختلف الناس كالواقع ولم يثق بعضهم ببعض فإن عليك أن تصوم مع المسلمين في بلدك، وعليك أن تطلع معهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريبا أخبره أن أهل الشام صاموا بالجمعة وأهل المدينة صاموا بيوم السبت في عهد ابن عباس في القرن الأول، فقال ابن عباس نحن رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30، ولم يعمل برؤية أهل الشام لبعد الشام من المدينة، ورأى رضي الله عنه أن هذا محل اجتهاد. فلك أسوة في ابن عباس، تصوم مع أهل بلدك وتفطر مع أهل بلدك، والله ولي التوفيق. وهذا اليوم الذي أفطره ما الحكم فيه؟ يقضيه؟ هو صائم أفطر، هو أفطر اليوم الأخير من رمضان وأهل العراق صائمون. هذا اليوم لا لا لا لا يقضي لأنه يوم ليس من رمضان، ثبت أنه ليس من رمضان، لكن لو أفطر لكان أولى، لكن لا ما دام أفطر لا يقضي إلا إذا ثبت أنه من شوال ليس من رمضان. نعم. لكن صومه معهم من باب رعاية عدم الخلاف، لكن لما وقع الأمر ليس عليه قضاء فيما نعتقد، لأنه ثابت بعدة شهود أنه من شوال. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل عين سين ميم من محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية، يقول حدث بيني وبين زوجتي خلاف ثم ضربتها بغضب في ذات يوم، فبكت وقالت لي أريد أن تطلقني، فقلت لها ارتدي ملابسك وحتى أوصلك لأهلك، ولما أرادت أن ترتدي ملابسها منعتها من ذلك وتصالحنا في نفس اليوم وكأن شيئا لم يحدث، وكان ذلك منذ حوالي شهرين، ولكن نفسي تحدثني من وقت لآخر طول هذه الفترة في حكم الشرع فيما قلت لها وقالت لي، وهل يحصل بذلك طلاق؟ أفيدونا جزاكم الله خير. إذا كان الواقع وما ذكره السائل فلا طلاق، لأن النية وحدها لا يقع بها الطلاق، وإنما يقع الطلاق بأحد أمرين، إما الكلام وإما الكتابة. أما النية فلا يقع بها الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فالنية عند أهل العلم لا يقع بها الطلاق. فاطمئن يا أخي وأحمد الله على السلامة وأسأل الله لنا ولك التوفيق. بارك الله فيكم. وهذا سؤال من السائل ميم عين ميم من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، يقول فيه أنا رجل متزوج وفي أحد الأيام حصل شجار بيني وبين زوجتي مما أدى إلى أني فقدت شعوري، وقلت لها إذا ذهبت عند أهلك فأنت طالق هذه الليلة لا تنامين عندي، فذهبت عند أهلها، فلما أتى الليل عرفت أني مخطئ في حقها فنامت عندي، فما هو الحل؟ يقول حدث بيني وبين زوجتي شجار مما أدى إلى فقد شعوري من الغضب، فقلت لها إذا ذهبت عند أهلك فأنت طالق هذه الليلة لا تنامين عندي، فذهبت عند أهلها، فلما أتى الليل عرفت أنني مخطئ في حقها فأرجعتها فنامت عندي. إذا كان شعورك قد تغير بشدة الغضب فهذا لا يقع به شيء، أما إن كان شعورك مضبوط وعقلك معك وقصدك منعها من الذهاب إلى أهلها فإن عليك كفارة يمين ويكفي، عليك أن تكفر كفارة يمين إذا لم تقصد إيقاع الطلاق، وإذا قصدت منعها من الذهاب إلى أهلها ومنعها من المبيت عندك فعليك كفارة يمين فقط ويكفي، لأن هذا حكم اليمين. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن ذهبت وأنت شعورك مضبوط فيقع عليها طلقة بذلك، ولا بأس بمراجعتها إذا كانت لم يسبق لها طلقتان سابقتان. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من سائلة لم تذكر اسمها بل رمزت إليه بالسين لام نون من الرياض، تقول أنا أبلغ من العمر 18 عاما، ومنذ سنتين إذا شرعت في الصلاة أشعر كأنه يخرج مني بول وهذا مستمر معي دائما، فأفيدوني في ذلك. هذا لا يقع به شيء، هذا وساوس، فصلاتك صحيحة ولا يضرك هذا الوسواس إلا إذا جزمت وتحققت أنه خرج منك بول، فإذا جزمت بهذا وأن البول خرج وأنت في الصلاة فأعيد الوضوء وأعيد الصلاة، أما مجرد أوهام ووساوس فإنها لا يلتفت إليها والصلاة صحيحة، وينبغي لك أن تقطعي هذا الوسواس وأن تشتغلي بالصلاة وأن تبتعدي عن هذه الوساوس حتى لا تكرر عليك. نعم. لها استفسار ثان في رسالتها، تقول إذا اغتسلت من الجنابة وانتهيت يخرج مني شيء من المني، هل يجب علي إعادة الغسل؟ لا يجب، ما دام حصل غسل فهذا المني لا قيمة له، لأن خرج بدون شهوة فحكمه حكم البول لا قيمة له. جزاكم. وإنما الغسل الواجب قد أدي فلا يضرك خروج المني الذي نشأ عن الجماع السابق، وهكذا الرجل لو اغتسل ثم خرج منه بعد ذلك مع البول لا يضره ذلك ما دام هو ما دام ناشئا عن الجماع السابق. أما إن خرج عن شهوة جديدة أو ملامسة جديدة أو عن تقبيل أو نحو ذلك من أسباب خروج المني بشهوة فهذا مني جديد يغتسل له، إذا كان عن شهوة جديدة من نظر أو ملامسة أو تقبيل فهذا يكون له حكم الجنابة الجديدة على من خرج من ذلك يغتسل من رجل أو امرأة، أما إذا كان بقية السابق بقية الجنابة السابقة فلا يضر ولا يترتب عليه غسل. بارك الله فيكم. لها استفسار ثالث تقول فيه في أيام الأعراس والأفراح يجتمع النساء ويعطون من يسمون بالدفافات نقودا من أجل الرقص، هل هذا حرام أم لا؟ لا حرج في هذا إن شاء الله، لكن يكون قليل، ينبغي يكون قليلا، ليس فيه مباهات ولا إسراف، فلا حرج به، لأن هذا جرت فيه العادة والشعراء يعطون، لكن ينبغي يكون قليلا. ولها سؤال رابع وأخير، تقول هل جعل الرأس جديلة واحدة من الخلف مكروه وما حكمه؟ لا نعلم حرجا في ذلك، سواء جعلت رأسها جديلة واحدة أو ثلاثا أو ثنتين من الجانبين، كله وسع فيه بحمد الله، ولا نعلم في حرج. الحمد لله، بارك الله فيكم. وهذا سؤال من سائل في سوريا يقول، هل الذبح لغير الله يجوز؟ لأن عندنا ناس يذبحون لرجل اسمه مجلي، وعندما نقول من هو مجلي يقولون إنه نبي من أنبياء الله، أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم. الذبح لغير الله منكر عظيم وشرك أكبر، سواء كان ذلك لنبي أو ولي أو كوكب أو جني أو صنم أو غير ذلك، لأن الله يقول سبحانه قل إن صلاتي، يعني قل يا محمد إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فأخبر سبحانه أن الذبح لله كما أن الصلاة لله، فمن صرف الذبح لغير الله فهو كمن صلى لغير الله، يكون شركا بالله عز وجل. وهكذا يقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فالنحر والصلاة عبادتان عظيمتان، فمن صرف الذبح لأصحاب القبور أو للأنبياء أو للكواكب أو للأصنام أو للجن أو للملائكة فقد أشرك بالله، كما لو صلى لهم أو استغاث بهم أو نذر لهم، كل هذا شرك بالله عز وجل. والله يقول سبحانه وأن مسأل الله فلا تدعو مع الله أحدا، ويقول عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وسبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فالعبادة حق الله والذبح من العبادة، وهكذا الاستغاثة من العبادة، هكذا الصلاة من العبادة. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله، رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه. فعليكم أن تنكروا على هذا على هؤلاء، وأن تعلموهم أن هذا شرك أكبر، وأن الواجب عليهم ترك ذلك، فلا ليس له ما يذبح لغير الله كما أنه ليس له يصل لغير الله، وهذا من باب التعاون البر والتقوى، ومن باب إنكار المنكر، ومن باب الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة له، ومن باب التوحيد الذي يجب أن يكون لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا واجب أهل العلم وواجب طلبة العلم وواجب أعيان المسلمين أن يتعاون البر والتقوى وأن ينكروا الشرك على من فعله، حتى يظهر التوحيد وحتى يقضى على أسباب الشرك. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. جزاكم الله خير. وهذه رسالة من الأخ أحمد حسن زيد من الجمهورية العربية اليمنية، في رسالته عدة أسئلة، من بينها أنه يقول رجل له 3 أولاد لا يقصرون في طاعته وبره وهو يدعو عليهم، هل يضرهم دعاؤه؟ لا ينبغي المؤمن أن يدعو على أولاده، بل ينبغي له أن يحذر ذلك، لأن قد يوافق ساعة إجابة، فينبغي له ألا يدعو إليهم، ألا يدعو عليهم، وإذا كانوا صالحين كان الأمر أشد في تحريم الدعاء عليهم، أما إذا كانوا مقصرين فينبغي له أيضا ألا يدعو عليهم، بل يدعو لهم بالهداية والصلاح والتوفيق، هكذا ينبغي المؤمن. وجاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من دعاء الإنسان على ولده أو على أهله أو على ماله، لا يصادف ساعة إجابة فيضر نفسه ويضر أهله ويضر ولده. فينبغي لك يا أيها السائل أن تحفظ لسانك، وأن تؤكد على من تعلمه يتعاطى هذا الأمر بأن يحفظ لسانه وبأن يتقي الله في ذلك، حتى لا يدعو على ولده ولا على غيره من المسلمين، بل يدعو لهم بالخير ويدعو لهم بالسداد والاستقامة، لا بالدعاء عليهم بما يضرهم. والله مستعان. جزاكم الله خير. له استفسار ثاني يقول فيه: رجل أصم أبكم يصلي لا يعرف شروط الصلاة، هل تصح صلاته؟ يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. إن أمكن تعليمه بالإشارة أو بأي شيء يعلم، أما إذا لم يمكن فلا يلزمه إلا معالم. والله يقول سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أمكن تعليمه بالكتابة، إذا كان ينظر ويقرأ يعلم بالكتابة، لأن هذا أمر لازم، تعليم الجاهل أمر لازم على المسلمين وعلى طلبة العلم، فيعلم بالطريقة التي تمكن من كتابة أو إشارة حتى تبرأ ذمة وحتى يعرف دينه. وإذا لم يتيسر أنه يعلم شيئا من ذلك لأنه لا يقرأ ولأنه لا يفهم الإشارة، فالمسلمون الذين حوله معذورون، وهو قد يعذر إذا كان ما فرط سابقا وأنه خلق على هذه الحال، فقد يعذر لكونه لم يستطع إلا ما رأه وشهده من الناس. بارك الله فيكم. يقول في استفساره الثالث الأخ أحمد حسن زيد من اليمن: أناس عندنا يقرؤون القرآن على الأموات ويأخذون عليه أجرة، فهل يستفيد منه الأموات شيئا؟ وإذا مات واحد منهم يقرؤون عليه القرآن 3 أيام ويعملون ذبائح وولائم، هل هذا من الشرع؟ هذا بدعة، قراءة الأموات وأخذ أجرة بدعة ولا يجوز، لا تجوز الأجرة، وليس له أن يقرأ على الموتى، وليس هناك ما يدل على انتفاعهم به، بل هذا منكر وبدعة. وهكذا الذبائح والطعام ويصنعها الميت طعاما وذبائح كله منكر وبدعة لا يجوز. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل: كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، والنياحة محرمة معلوم، فالمقصود أن هذا من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة أنه إذا مات الميت يقرؤون له القرآن أو يقرؤون عليه القرآن أو يذبحون الذبائح أو يقيمون المآتم والأطعمة والحفلة، كل هذا منكر، هذا بعد السلف الصالح، فالواجب الحذر من ذلك، والواجب تحذير الناس من ذلك. هذا هو الواجب على أهل العلم وعلى ولاة الأمور، أن يردعوا الناس عما حرم الله، وأن يأخذوا على أيدي الجهلة والسفهاء حتى يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه الله لعباده، وبذلك تصبح الأحوال وتصبح المجتمعات ويظهر حكم الإسلام ويختفي أمر الجاهلية. بارك الله فيكم. استفساره الأخير في رسالته يقول: هل يصح لرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو سنتين ولو أجنبية عنه؟ لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها، جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في أن يغسل الرجل امرأته، ولا حرج في أن تغسل المرأة زوجها، أما غيرها غير الزوجة فلا، لكن السرية من جنس الزوجة، الأمة السرية التي سرها الرجل وجعلها محل وطئ له لأنه ملكها بالشراء أو بالهبة، إذا وجد المالك بالتوارث أو بالسبي الشرعي فلا بأس أن يتخذها الرجل سرية له، ولا بأس أن تغسله ويغسلها كالزوجة. أما أمه وبنته وأخته ونحو ذلك فلا يغسلهن، بل يغسلهن النساء، لكن البنت الصغيرة يغسلها الرجال لا بأس، إذا كان دون 7 كبنت 5 و3 و4 لا بأس، وهكذا الطفل الذي دون 7 يغسله النساء أيضا، ما دون 7 يغسله الرجال والنساء. جزاكم الله خير. بهذا نصل إخوتنا المستمعين الكرام إلى نهاية هذا اللقاء الطيب الذي تفضل فيه صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالإجابة على أسئلة الإخوة السائلين. الأخ ألف عين أو الأخت ألف عين قاف من كينيا، والأخ علي حمود مبارك العمري من القنفذة، والأخ كاف حاء صاد خاء مصري يعمل في المملكة، والأخ السائل فتحي أحمد محمود سالم مصري يعمل بالعراق، والأخ السائل ميم عين ميم نون من اليمن من جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، والأخ السائل سين لام نون من الرياض، وكذلك السائل عين سين ميم من محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية، والسائل شحاذة شطي الخلوف مرسل من سوريا، والأخ السائل أحمد حسن زيد من الجمهورية العربية اليمنية. نشكر لسماحته تفضله وإجابته، ونشكر الإخوة المستمعين حسن استماعهم. وقد وردنا في سؤال الأخ أحمد حسن زيد من الجمهورية العربية اليمنية طلبه لعنوان البرنامج، فنقول له وللإخوة السائلين إن عنوان البرنامج هو كالآتي: المملكة العربية السعودية، الرياض، إذاعة الرياض، برنامج نور على الدرب. العنوان مرة أخرى: المملكة العربية السعودية، الرياض، إذاعة الرياض، برنامج نور على الدرب. كما نلفت أنظار السادة المستمعين إلى بعض الملاحظات التي نطلب منهم أن يلاحظوها في الرسائل، وهو أن يكون الخط واضحا، وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة، وأن يكون التاريخ مذكورا في السؤال حتى نستطيع ترتيب الإجابات على ذلك. نسأل الله للجميع التوفيق والقبول، ومرة أخرى نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تفضله، ولكم تحية من الزميل صالح النويصر من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر.